من أحكام الصيام أن المسافر والمريض وأصحاب الأعذار قد أن السافر أن المسافر والمريض وأصحاب الأعذار أن الله رفع عنهم الصيام وأباح لهم الفطر في رمضان. فالمريض الذي يشق معه الصيام أو يزيد في علته ومرضه فإنه يباح له أن يفطر ويأكل ويشرب ويقضي أياما أخرى. وكذلك المسافر لأن السفر مظنة المشقة فالمسافر يباح له أن يفطر لأنها مظنة التعب والمشقة وعدم توفر الطعام والشراب، فلذلك وعدم هذه وقد يكون فيه تعب على الإنسان، فيباح له أن يعني أن يفطر في رمضان وأن يقضي الأيام التي أفطرها، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.